بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في أواخر هذا الباب تعددي وتنوع وجوه الخير، ونحن في الحديث 22 منه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. والمنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد رضي الله تعالى عنهما، وهو مخرج في الصحيحين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أي من خصال الإيمان ومن شعائره ومن أعماله، كما سبق في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، في رواية 74 شعبة. فذكر هذه 40 خصلة مما لا يأبه الناس له. قال: أعلاها، أعلى هذه 40 المنيحة، منيحة العنز، فعبر بالأدنى ودخل فيما هو فيها ما هو أعلى، كمنيحة البقرة ومنيحة الخلفة، ويزداد فيها منائح أعدادهن: منيحة العنزتين والثلاث والأربع، منيحة البقرة والبقرتين والثلاث والأربع، ومنيحة الخلفات 1 والثنتين والثلاث والأربع والأكثر. يدفعها إلى المؤمن، يدفعها المؤمن إلى أخيه، ينتفع منها، يأكل منها لبنها، أي يشرب هذا اللبن، لأن اللبن طعام، فيغني عن الطعام والشراب. هذا في وجوه الخير وتنوعها. وفيها أن هذه المنيحة ليست في عينها، وإنما في انتفاع بلبنها، ولهذا إذا يبس ضرعها أو استرجعها صاحبها رجعت. والناس يكفيهم القليل، فيكون في هذا مواساة للناس بعضهم مع بعض. ولم يزل كرام الناس يمنحون ما عندهم من الخلفات ومن البقر ومن الغنم إلى جيرانهم ومعارفهم وأصحابهم، حتى يستفيدوا مما فيها من اللبن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل، قال: حقها الحمل عليها، وحلبها يوم وردها. إذا وردت الإبل فشربت، وحول هذه البئر قطين العرب وقطين الناس، تطلعوا. والناقة إذا شربت درت، فلهذا يأتي الناس بأوانيهم يحلب لهم، فهذا من حقها على صاحبها. وهذا الحق متجدد، بمعنى أنه لا يفنيها، بل يتجدد فيها هذا اللبن بما يسقيها من الماء وتأكل من الكلأ والطعام. والحمل عليها لا يضرها، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته كما أردف على بغلته، لأنه لا يضرها ذلك الإرداف. فهذه من وجوه الخير ومن تنوعه، وهي دليل على القاعدة أن ما تعدى نفعه أفضل من العبادات التي يقصر على العابد نفعها. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. ما جاب اللفظ كله؟ وفي رواية لهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث أبي طريف عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم الطائي سيد قومه، وذلك أنه أسلم رضي الله عنه فحسن إسلامه وصدق فيه، وكان سببا في تثبيت قومه طي أن يرتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي أن الله يعرف لغته، والكلام إنما يكون بحرف وصوت، لا من المتكلم وهو الله ولا من المكلم وهو العبد. فيسمع العبد كلام ربه ويفهمه، ويسمع الله كلام عبده ويعرفه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر وراءه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ولو هنا للتقليل، تدفعون بها غضب الله عليكم وتدفعون بها استحقاقكم النار، وتتقون بهذه الصدقة عذاب الله. وهذا فيه فضل الصدقة ولو بالشيء اليسير، أنها سبب لاتقاء عذاب النار، وسبب لدفع غضب الله، وسبب أيضا لدفع البلاء عنك وعن نفسك ومالك وأهلك. فإن لم يجد، يتصور هذا أن يصل حال الإنسان أن لا يجد حتى شق تمرة؟ نعم يتصور، لكن من نشأ على الرغد وعاش عليه يستبعده وربما يستحيله. وهذه المشكلة، هذه المشكلة، أنه ينشأ الناشئ فلا يظن حالا غير حاله التي نشأ عليها. وهذا جمع بين الغباوة وبين ضيق الأفق وبين الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. أكرم بيوت عباد الله ورد عليها أنها لم يجدوا فيها إلا ثلاث فردات، وهو بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أقل ما فيها شهرين، وتحتمل ثلاثة، ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار ليطهى عليها طعام، ما عندهم شيء، فقر ونقص. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة يقولها، فيدخل فيها النصح والأمر بالمعروف والتوجيه وحسن الرد وطلاقة الوجه، كل هذا داخل في هذه الكلمة الطيبة التي هي لك بها صدقة كما سبق. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طرقت عليها امرأة الباب ومعها بنتها تسأل، يعني تشحذ، ما عندهم شيء، ما تسأل، لا تسأل الدراهم والدنانير ولا اللباس، إنما طعام. قالت عائشة: فأعطيتها ما في البيت ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، من شدة الجوع أكلتاها سريعا، أي زلطتاها. فلما رفعت الأم تمرتها إلى فيها، وإذا بنتاها تطلعان إليها، فرحمت الأم بنتيها فشقت التمرة أو فشقت التمرة بينهما نصفين، فأعطت كل واحدة منهما نصفين وأدبرت. هقوتكم لو في بيت النبي غيرها تخليها عائشة؟ ما تخليها. لكن هذا أكرم بيت، وهذا حال أكرم أهل زمان. فاللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا ولا بما فعله سفهاؤنا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما حصل، فقال إن الله وقاها بهذا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث حديث عظيم، أنك بهذه الصدقة وإن قلت لكن من نفس طيبة تستدفع بها غضب الله، وغضب الله جل وعلا أعظمه المخلوق النار، وغضب الله جل وعلا صفة من صفات أفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه غضب المخلوقين. والصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار، كما يطفئ الماء النار. والكلمة الطيبة صدقة لصاحبها، ومن الكلمة الطيبة السلام ورده واجب، ومن الكلمة الطيبة حسن المنطق، وأعظم من ذلك الدلالة على الخير والنصح إليه. وقد تدل على غيرك عن الخير وتكون نفسه غير متهيئة، يظن منك انتقادا أو معيبة أو تعيرا فيسوء رده، فلا تستجره إلى معصية أعظم، فإما أن تصبر وإما أن تلاقيه بما يناسبه. هذا في المقام العام غير مقام التعليم والتأديب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. هذا حديث أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، اسمع وانتبه يا من تريد رضا الله عليك، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. والحمد يكون في أثناء الأكل ويكون في آخره وتمامه، فأما في تمامه فسنة مؤكدة، وأما في أثنائه فسنة مرسلة. ويشرب الشربة فيحمده عليها في أثنائها وعند رويه من الشربة، يحمد ربه جل وعلا عليها. فهذا عمل يسير يحقق رضا الله عز وجل عليك أيها المكلف، تحمد الله عند طعامك وعند شرابك كما تسميه عند بدء طعامك وشرابك. والأكلة قال الغدوة أي غداءه، والعشوة عشاءه، هذا اسم للأكلة في وقتها، ومنه الفطور وهو غدوة لأنه يؤكل في النهار. ويراد بالأكلة اسم المرة، أكل لقمة أو لقمتين، شرب جغمة أو جغمتين، تسمى هذه بأكلة وتلك بشربة. فيحمد الله عز وجل في أثناء أكله، يظهر ذلك حتى يتجدد اعترافه واعتراف من حضر أن هذه من نعم الله عليه. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب أن من جهل البعض، إن لم نقل الكثير، أنه إذا سمع الحامد يحمد الله عند أكله في أثنائه ويكرر ذلك، أو عند شربه ويكرر ذلك استنقد عليه. ومنهم من يستطيل كبرا فيتهمه بالوسواس، مو بذا واقع؟ وهذا كله غلط، بل هذه سنة لما قل فاعلها وغاب مظهرها فشى مثل هذا الاعتقاد عند بعض هؤلاء من جهلهم أو من كبرهم. وكم مرة نسأل عن هذا في مجالس الطعام على موائده من كبار وصغار، هل هذا مشروع؟ كل ما أكل لقمتين حمد الله أو شرب، مستنكرين له. وهذه من السنن ومن أسباب رضا الله عز وجل على عبده. وذكرت لكم سابقا الموقف مع شيخنا رحمه الله لما دعانا إلى الغداء، تغدينا معه، كنت عن يمينه، فلاحظته كلما أكل لقمة أو لقمتين حمد الله، يظهر ذلك، وكنت أظن أن الحمد خاص بآخر الطعام كما هي السنة المؤكدة. فسألت يا سماحة الشيخ، هل في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، كما جاء في حديث أنس ثعلبة الخشني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قلت يعني إن أكلة اسم مرة؟ قال نعم، كما تكون اسم مرة كما تكون الأكلة المعهودة بآل المعهودة. فقال هنا استغراقية هو آل العهدية. وهذا فيه عظيم حمد الله، لأن حمد الله يكون بأيش؟ بآلتين، بالقلب، ويظهر أثر ذلك على اللسان في أثناء أكله وأثناء شربه. وفيه البعد عن النهم الذي هو مكروه وربما صار حراما بمضرته للعبد، فإنه بحمد الله بين أكلاته يتنفس ولا يتبع اللقمة اللقمة ولا الشربة الشربة، وإنما يحصل له تنفس وإراحة لأعضائه، وهذا يدفع عنه النهم وكثرة الأكل المتدافع الذي ربما ضره ولم ينفعه. والمؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله أثناء الأكلة وبعدها موجب لمرضاة الله على عبده، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقه. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه وعن الأشعريين وعن سائر الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وش الحديث أوله؟ نعم، على كل مسلم صدقة. على كل مسلم إشارة إلى الحث والترغيب، ومنهم من حملها على الوجوب أنه يجب عليه صدقة في يومه. وهذا مفسر بأحاديث السلامة كما سبق: فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، ويغني من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإن لم يفعل فيكتسب، يعمل بيده فيكتسب ويتصدق. وهذا فيه الحث على العمل، والعمل حاجة، فإن نوى معه صاحبه القربة ضعف له فيه الأجر، يغني فيه نفسه ويغني فيه أهله ومن تلزمه نفقته. فإن لم يجد عملا، إذن يأتي وقت لا يجد فيه الإنسان عمل، فيعين ذا الحاجة الملهوف، صاحب الحاجة يبذل له وجهه وجاهه، يبذل له ماله، يبذل له بدنه، يعين ذا الحاجة الملهوف. وذكر الملهوف على جهة التخصيص بذكر العام بأخص أوصافه، وإلا لو إن لم يكن ملهوفا فأعانه له به صدقة. والملهوف لشدة حاجة من يعينه ويساعده ويبذل له وقته ووجهه وماله. وهذه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا صاحب الجوال، كل درس يشغلك الجوال، كل درس أنت قدام عيني. ما هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جعل الله لك إلا قلبا واحدا، ما هو بقلبين، صح؟ فإنه لما نزل عليه الصلاة والسلام من غاره خائفا مرعوبا مرتعدا، وقال لخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين: إني والله خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. منين جابت هذا؟ من علمها ومن عقلها. إنك لتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتصدق الحديث، أنت بتذوب وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الصفات الخمس على أن الله ماذا؟ لا يخزيه أبدا. والحديث هذا يدل عليها، تعين ذا الحاجة الملهوف، حاجة حسية أو معنوية، بنفسك بمالك بجاهك بوجاهتك تعينه. فكم من واحد أغلق عليه بابه من الهم والكرب، فيا سعد من فرج عليه كربته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. فإن لم تفعل فبكلمة طيبة، أي تأمر بالمعروف، والمعروف هو كل ما جاء في الشرع أمر به أو نهي عن ضده. فالنهي عن الزنا مثلا وعن شرب الدخان هذا أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف يحتاج إلى حكمة وأسلوب. فليس الأمر هنا بمعنى الأمر الواجب، بل الحث عليه والدعوة والترغيب فيه. وهذا يختلف باختلاف الناس، من له ولاية يأمر إرشادا، فإن لم يستجب له يأمر حتما وإلزاما، ومن لا ولاية له ينصح يأمر إرشادا، فإن قبل منه فالحمد لله، وإن كابر أو استجر شرا أعظم يعرض عنه. وإذا ترك الناس التآمر بالخير والتواصي عليه والتناصح عن الشر والتحذير منه أوشكوا أن يعموا بعذاب. ففي قصة أصحاب القرية، قرية السبت، وين القرية هذه فيه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حادث البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أين هالقرية ذي؟ ها؟ وش اسمها؟ إيه، هي قرية إيلات المقابلة للعقبة، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. انقسم أهل هذه القرية الخاسرة ثلاثة أقسام، فقسم فعلوا هذه الحيلة، ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، وحنا ما صدنا يوم السبت، والله من واحدنا واحد على هالحيالة ذولا، ولا لا يا أخواني، من تزينها؟ تزينها نفوسهم الرديئة وشياطينهم الخبيثة وأهواؤهم الفاسدة. والحيل الذنب فيها مضاعف، لأنها احتيال على من؟ على الله الذي حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء. ولقاء يقول: لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت؟ هذا من بلائهم الذي استجروه على أنفسهم، فإنه من تعنتهم وعنادهم وضع الله عليهم الإسر والأغلال، وهذا منها. لا يمتثلون أمر الله إلا بعد التي واللتي والعناد واللف والدوران، ولا يمتثل منهم إلا قليل. وجد من هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ظلل لدخلتموه. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، هل امتثلوا ولا تعنتوا؟ يا ربي وش لونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ ما صفتها؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. شددوا فشدد الله عليهم. في هذه الأمة من يفعل فعله، يعرف ذلك من بلي بالناس، يستفتي فتأتيه الفتوى: طيب يا شيخ لو كان كذا، طيب لو كان ما كان كذا، ما في خيار ثاني؟ هذا من تعنت بني إسرائيل الذي يقع فيه هؤلاء لضعف قوام مخافة الله وخشيته في القلوب. هب أن الشيخ أفتاك بأمر ثاني، ما ينفعك عند الله، ليس لك مخرج إلا على مذهب الجهلة، خل بينك وبين النار مطوع، هذا ما هو صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. ما قال خل بينك وبين النار شيخ ولا مطوع. هذا قسم. قسم ثاني أنكروا عليهم، أنكروا حتى إنهم لما لم يمتثل هؤلاء إلى ترك هذه المعصية فاصلوهم وتبرؤوا منهم. وقسم ثالث سكتوا، مثلنا كثير، نسكت ونجدع رؤوسنا، فلا نأمر ولا ننهى، لا ننصح ولا نوجه. فذكر الله عن هؤلاء المحتالين أن الله صيرهم قردة وخنازير، وذكر نجاة هؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الدالين على الخير، وسكت عن الجنس الثالث. فإن الثالث، القسم الثالث، عادوا بالملامة للأسف على الناصحين، ما عادوها على المنغمسين في المعاصي والكبائر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا قال الناصحون؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نجى الله الآمرين والناهين وأهلك المحتالين وسكت عن الثالثين. وش ودكم؟ من أي صنف أنتم؟ كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال ويعرف جوابه بنفسه. فإن لم يستطع يأمر بالخير ويحث عليه فيحجز شره عن الناس، يحجز شره بلسانه، بنظره، بسمعه، بقيله، بظنونه الفاسدة، باتهامه، يحجز شره عن الناس، فإنه له به صدقة. كيف صار له به صدقة؟ إذ لو أرسل شره لأثم ووزر، فلما جاهد نفسه ومنعها هذا الشر صار هذا خيرا، كما سبق: أيأتي أحدنا شهوته وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويثاب على ذلك ويؤجر على ذلك؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام. فهذه خمس مراتب في وجوه الخير وتعددها، لا تقل إني عاجز عنها كلها، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها، أما الكيس العاقل الفطن الذي حاسب نفسه قبل الحساب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واكفنا شر أنفسنا وشر كل ذي شر. اللهم اهدنا واهد لنا وعافنا وعاف بنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع، نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. كما نسألك يا ربنا جل وعلا رحمة تعم بها أولنا وآخرنا، وصغيرنا وكبيرنا وصحيحنا ومريضنا وحينا وميتنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يسأل أخوكم عن السنة المؤكدة، الفرق بينها وبين السنة غير المؤكدة المرسلة. السنة المرسلة هي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على غير الإيجاب وعلى غير الدوام، والسنة المؤكدة ما فعلها مداوما عليها، ما فعلها مداوما عليها، هذه سنة مؤكدة وهي أفضل من عموم السنن. وفي السنن المؤكدات اهتم بها العلماء، ومن آكدها ركعة الصبح وصلاة الوتر، حتى عاب العلماء والمحققون على من أهملها وضيعها. فإن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة سئل عمن ترك صلاة الوتر أي داوم على تركه، قال أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لم يؤثمه لكن رفعه عن رتبة العدالة. نعم، سم ها؟ لا، أثناء الحمد أثناء شربه وأثناء أكله حمد بلا بسملة، البسملة في أول طعامه وشرابه وفي آخر أكله وشربه، أما في أثنائه فإذا حمد الله وعانه الله ووفقه إليه فيحمد من غير بسملة، بعد لقمة لقمتين ثلاث يحمد الله. وهذا الحمد إذا نشأ من تصور أنه يفقد هذه النعمة أو تغيب عنه أو يستحضر أن الله ابتلاه بها، ترى النعم بلوى، أليس ربي جل وعلا يبتلينا بالخير والشر والسراء والضراء؟ هذه منها، اليوم تجد الخير غدا لا تجده. وكم من عباد الله اليوم بل الآن يطوي بطنه اليوم واليومين والثلاثة ما يحط فيه شيء، وأنت سفرتك متنوعة ومائدتك متفنن فيها وثلاجاتك ومستودعاتك مليئة بأنعام الله. استحضر نعم الله على عز وجل عليك واستحضر فقدها، فيتجدد عندئذ شكر الله عز وجل عند الأكلة وعند الشربة، فتستحق بها رضوان الله عليك. والله أعلم. سم، أي السنة المرسلة مثل جنس الذكر، أذكار الصباح والمساء وعقب الصلوات، هذه سنن مؤكدة ذكرت هذا وهذا. الذكر العام تسبيح وتهليل من غير ربطه بوقت ومناسبة سنة مرسلة، قراءة القرآن سنة مرسلة، قيامك به في صلاة الليل سنة مؤكدة، دعاء الله سنة، تجدد دعاء الله في أماكن في أوقات الإجابة سنة مؤكدة، وأكثر السنة من هذا النوع من المرسلة، المؤكدات ليست كثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.